معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. من هذا الإنسان؟ عقبة بن أبي معيط، أبي بن خلف، أبو جهل. هذا اللفظ عام في كل إنسان كافر، وهنا وصف الله الإنسان في غير ما موضع من كتابه، مر بالظلم والكفر، مر بالعجل والجهل، وهذه حال الكافر المظلم القلب المغطى قلبه بالذنوب والآثام. فمن أراد أن يعالج هذا المرض ليسلم وينجو ويخرج من هذه الدائرة العفنة عليه بثمانية أرقام وصفة طبية ربانية، عدد أرقامها ثمانية. فمن عالج نفسه بهذه الأرقام الثمانية سلمت نفسه وبرئت وطابت روحه وزكت نفسه. واسمعوا هذه الأرقام الثمانية. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلواتهم يحافظون على صلاتهم يحافظون. كم رقم هذا؟ وصفة طبية. من وصفها؟ الله خالق الإنسان والعليم بظاهر وباطنه. ثمانية أرقام، ما من إنسان أبيض أسود أصفر في الأولين في الآخرين يستعمل هذا الدواء المكون من ثمانية وصفات يصبح ليس بظلوم ولا بكفار ولا بهلوع ولا بجزوع ولا ينجو من تلك الصفات. هنا قال تعالى: لا يسأم الإنسان، أي لا يمل الإنسان الكافر ذو النفس المظلمة، لا يمل من دعاء الخير دائما، ما يشبع، يسأل الخير، الصحة، المال، العافية، السيادة، العز، الكمال. وإن مسه الشر، المرض، الفقر، الذل، فيئوس قنوط، ييأس من روح الله ويقلق من رحمة الله. وعلة ذلك ظلمة نفس كافر ما آمن إيمانا حقا حتى يحيى به ويصبح حيا بين الناس، هذا وصف الكفر والعياذ بالله. لا يسأم الإنسان، قل الكافر أبدا، مين من دعاء خير ما يمل طلب الخير كلما لو يملك الدنيا كلها. وقد قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم وادين من ذهب لتمنى الثالثة، لو أن لابن آدم وادين من الذهب لتمنى الثالثة ولا يهلك على الله إلا هلك. والشاهد عندنا هذا الإنسان ما هو بالمؤمن العبد الصالح. قوله تعالى: لا يسأم الإنسان، أي لا يمل الإنسان الكافر من دعاء الخير أي طلب المال والراحة والعافية في الدنيا. وإن أصيب وابتلي ومسه الشر لا يرجو الله ولا يسأله بل قنوط يئوس نظر إلى الله من هذه الصفة. ثم قال تعالى عنه أيضا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته أذقناه رحمة منا غنى بعد فقر صحة بعد مرض عزة بعد ذل وهون ماذا يحصل منه ليقولن هذا لي حصلت عليه بعلمي باجتهادي بتجارتي بكذا بكذا ما ينسب إلى الله شيء وهذا يشاهد بين الناس ليقولن هذا لي أنا أهل لهذا متهيئ له حصلت على هذا المال على هذا الكرم على هذه العزة بمالي وقدرتي وطاقتي وشرفي ولا ينسب إلى الله شيئا والعياذ بالله. ثم يقول وما أظن الساعة قائمة أيضا إذا ذكره المؤمن وقال يا عبد الله أما تتق الله أما تنفق من هذا المال أما يقول ما أظن الساعة قائمة كما تقول. ثالثا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى الذي أعطاني هذا المال والسلطان والدولة الآن وأعزني وأكرمني إن رجعت إليه وقامت القيامة أجد عنده أحسن مما أعطاني الآن الجنة لي. هذه الأطماع الكاذبة. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ألا وهي الجنة دار النعيم المقيم. هكذا كان غلاة الكفار في مكة يقولون للرسول والمؤمنين إذا ذكرهم بالآخرة يقولون إن كان في الآخرة فنحن أفضل منكم أيضا كما نحن في الدنيا بأموالنا وعزتنا وصحتنا في الآخرة كذلك إن كانت هناك جنة في الآخرة. ولئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت إن لي عنده لا الحسنى أي الجنة دار النعيم المقيم. وهنا قال الرب تبارك وتعالى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. هذا النوع من الكفار وعزتنا وجلالنا لننبئن هؤلاء الكفر الملحدين المعاندين بما عملوه من الشرك والشر والخبث والفساد ولهم عذاب ولنذيقنهم من عذاب غليظ لا يطاق. أنواع العذاب في جهنم صنوف عديدة. العذاب الغليظ يصيب هؤلاء المتكبرين المتجبرين المعرضين عن ذكر الله الكافرين به وبعبادته. هكذا يقول تعالى فلننبئن الذين كفروا بنا وبرسولنا وبلقائنا وبكتابنا لننبئنهم بما عملوه في هذه الدنيا من الشرك والكفر والشر والخبث والفساد ولنذيقنهم أيضا يحلف تعالى ولنذيقنهم من عذاب غليظ لا يطاق. نبرأ إلى الله من الكفر والكافرين. والآن مع عموم ضعيف الإيمان قال تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. تتناول هذه الجملة ضعاف الإيمان من المؤمنين. الآيات الأولى كانت في الكافرين هذه تتناول الضعف ضعف الإيمان من المؤمنين. وإذا أنعمنا على الإنسان بالصحة والعافية بالمال والرزق الواسع والحال الطيبة السعيدة أعرض عنا لا يذكرنا ولا يشكرنا ولا يعبدنا, شغلته دنياه وماله وأصبح يعيش في الدنيا. هذا تشاهدونه في كثير من هم ضعاف الإيمان كأنهم غير مؤمنين لا بالله ولا بلقائه. وإذا أنعمنا على الإنسان ضعيف الإيمان أعرض بجانبه هكذا, ما يلتفت إلينا ولا يسألنا ولا يطلبنا ولا يشكرنا على تلك النعم, لأنه يفهم أنه بيدي حصل عليه وبقدرتي وعلمه وشرفه ومتانته. أولا هذا. وإذا مسه الشر مرض فقر عذاب فذو دعاء عظيم, يا ربي يا ربي يا ربي الليل نار ويسرى. تبهتم؟ ومعنى هذا هيا نرتفع إلى مستوى لا نكون من هذا النوع. إذا أنعم الله علينا بنعمة صحة ولد عافية نكفي من ذكر الله وشكره, لا نفارق كلمة الحمد لله أبدا, ولا ننفق ما أنفقنا ما أعطانا إلا في سبيل ومرضاته لنكون من الذاكرين الشاكرين. وإذا ابتلانا وامتحننا بمرض أو بفقر لا بأس نرجع إلى ربنا نسأله ونصرخ يا رب يا رب ونرفع أيدينا إليه ونسأله ولا حرج. أما إذا أغنانا وأعزنا واستغنينا ننسى ذكر الله وشكره ونشتغل بدنيانا وشهواتنا وأطماعنا, ولكن إذا كان نزع الله ذلك ابتلاء وامتحان نرجع إلى الله فهذه حال سخرية, بالأمس كفرتم بنا واليوم تطلبوننا. وتأملوا الآية الكريمة, وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عنا ما يذكرنا ويلتفت إلينا ولا يعبدنا ولا يطيعوننا, أعرض ونأى بجانب بعود بجانبه. وإذا مسه الشر فذو دعاء عظيم, يا رب يا رب يا رب. وقد حصل هذا للعرب والعروبة, إذا امتحنوا باليهود في يوم الأيام يفزعون إلى الله كما علمنا وفعلنا, انتهت المشكلة لا يرجعون إلى الله ولا يرفعون أيديهم إليه. هذا وضع المريض القلب الضعيف الإيمان, فالله نبرأ من هذا النوع من الناس كما تبرأنا من النوع الأول نوع الكافرين. هكذا يقول تعالى, لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. من هذا الإنسان؟ الكافر, يهوديا ونصرانيا ومجوسيا عربيا وعجميا. ثم قال تعالى, ولئن أذقناه أي هذا الإنسان رحمة منا من بعد ضراء مسته, ثم قال تعالى, ولئن أذقناه أي هذا الإنسان رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائما, ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وهنا قال الجبار جل جلاله وعظم سلطانه, فلننبئن الذين كفروا بما عملوا يوم القيامة ولنذيقنهم من عذاب غليظ على كفرهم وشركهم وعلى تركهم لعبادتنا وذكرنا وشكرنا. وإذا أنعمنا على الإنسان غير الأول, هذا ضعيف الإيمان, وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه, وعلة هذا هو الجهل, ما عرف الله ولا أحبه ولا رهبه ولا خافه ولا ولا ولا, فهو باسم الإيمان مؤمن مسلم والواقع ما أبعده عن الإسلام بدليل إذا أنعم الله عليه اشتغل بالدنيا والشهوات والأطماع واللهو واللعب، أليس كذلك؟ وإذا ابتلي بمرض أو فقد مال أو هون أو عز أو ذل يفزع إلى الله، يا ربي يا ربي لما أول ما كنت تدعوه وتسأله. والله تعالى أسأل أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين الذاكرين الشاكرين. اللهم آمين، اللهم آمين. مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات أولا بيان حال الإنسان قبل الإيمان، قبل الإيمان والاستقامة، فإنه يكون أحق المخلوقات قدرا وأضعفها شأنا. من هداية هذه الآيات بيان حقيقة الإنسان قبل الإيمان، فإنه والعياذ بالله يكون أحق المخلوقات وشأن المخلوقات كما بين تعالى قبل أن يؤمن بالله ويدخل في الإسلام. ثانيا تقرير عقيدة البعث والجزاء. عقيدة الإيمان بيوم القيامة، الإيمان بالساعة. وأكرر القول وأقول إن الذي لا يؤمن إيمانا حقيقيا بأنه سيحيا بعد موته ويسأل عما عمل ويجزى بعمله، هذا المخلوق شر الخلق ولا يوثق فيه ولا يعول عليه أبدا، هذا أكثر الكفار. والذي يؤمن بالدار الآخرة والجزاء فيه على الدنيا على كسب الدنيا هذا يكون فيه خير، ما ييأس صاحب ولا يحنط. لكن الذي فقد هذه العقيدة لا يؤمن بالبعث والدار الآخرة والجزاء، فهذا والله لشر الخليقة. نعم. ولهذا يكرر تعالى ذكر الدار الآخرة في كل الآيات وخاصة في السور المكية. نعم. ثالثا ذم اليأس والقنوط والكبر والاختيال والكفر للنعم ونسيان المنعم وعدم شكره. ثالثا ذم الكبر وذم الاختيال والمباهات والفخر والتكبر والانغماس في الشهوات كل مذمومة هذا وذمها الله عز وجل. نعم. الكفر للنعم وكفر النعم عدم شكرها والاعتراف بالله لله بها. كفر نعمة ما يقول الحمد لله ولا يقول هذا من الله أو من فضل الله، هذا من طاقتنا وجهودنا والعياذ بالله.